هل من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حفظ سيرته وسنته؟ تعظيم بلا شك. الذي يربطنا بالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كلامه الذي وصل إلينا. نعم. يعني نحن لم نره عليه الصلاة والسلام ولم نسمعه صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون المرد والمرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه صلى الله عليه وسلم وبعد مماته إلى سنته، وهذا إجماع من أهل العلم. يعني إذ لو كان البلاغ متوقفا على وجوده لبطلت الرسالة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة الرسول هنا طاعة إيه؟ هذا طاعة واجبة، طاعة سنته، طاعة سنته. أنا بقول ما هذا الذي يربطنا كلامه. يعني لما ربنا يحيلنا سبحانه وتعالى يقول يعني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد لله، الرد لكتابه، والرد للرسول إلى سنته، إلى سنته، إلى سنته المحفوظة. ولذلك يعني هذا يأتي معنا بقى في قضية حفظ السنة.